تفسير الآية 23 من سورة نوح، يقول تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، أي ومن صور مكرهم الكبار هذا أيضا أنهم قالوا للناس حولهم: لا تتركوا عبادة آلهتكم وتعبدوا الله وحده كما يدعوكم نوح، ولا تتركوا خاصة هذه الآلهة الخمسة، هذه الأصنام الأكبر والأعظم من غيرها، والتي أسماؤها ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر.